بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة 18 لكتاب الحقائق في التوحيد. وصلنا إلى الباب 52، باب إذا بلغت الدعوة مشوهة. إذا بلغت الدعوة مشوهة ليس عذرا في أصل الإسلام، ليس عذرا لو بلغته الدعوة مشوهة أو بلغه عن الإسلام ويسمع عن الإسلام بأنه إرهاب أو أنه دين رجعية عياذا بالله أو غير ذلك من الأوصاف، فهذا ليس بعذر. أو يقول بعضهم لم يفهم الإسلام لأنه شوه، هذا غير صحيح ويجعلون هذا عذرا، هذا ليس بصحيح. وسوف تسمعون الآن الآيات والأحاديث تدل على أن تشوه أو تشويه السمعة والتضليل ليس عذرا في أصل الإسلام. فعلى بني آدم أن يتحقق ويتبين من كل ما ينقل إليه. قال تعالى: السؤال: أين الشاهد؟ أين تشويه الدعوة؟ أين الشاهد في الآية؟ الطالب: طاغون. الشيخ: لا، غلط. الجواب: قالوا ساحر أو مجنون. وانظر: ما أتى الذين من قبلهم من رسول، هذه عادة وسنة، ما أتى رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، شوهوا دعوته، قالوا ساحر مجنون، ومع ذلك ليس بعذر. وهذه طريقة جاهلية قديمة، ما جاء رسول أبدا إلا وقد قيل فيه ذلك، شوهت سمعته وشوهت دعوته، ومع ذلك ليس بعذر، قامت عليهم الحجة. بعض الناس يا أخوان يقولون، يعني يصفون الدعاة بأوصافها إرهابي ومتخلف ورجعي وما أعرف إيش، حتى أني كنت أناقش بعض الناس فقلت له: نريد تحكيم الشريعة. قال: يا رجل، تريد أن تعيدنا إلى زمن الجمل؟ قلت له: يعني تحكم الشريعة واركب السيارة واخترع الصاروخ وافعل ما تريد، من يمنعك؟ يعني ما الشاهد؟ لكن أصبحوا يظنون عياذا بالله أن القوانين الوضعية هي التحضر لما زرع في أذهانهم من الأفكار، والله المستعان. فانذهل، يعني ما أعرف، كأنه نزلت عليه صاعقة أو شيء، سبحان الله. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى غرورا. الشاهد في تشويه الدعوة: زخرف القول غرورا، ما جاء من نبي عليهم السلام إلا وجاء شياطين يزخرفون أقوالهم ضده ويشوهون سمعته ويتساعد الإنس والجن في ذلك، ومع ذلك ليس بعذر، هذه سنة. والله المستعان، هذا في الدعاة يحدث، وفي الجماعات التي تكون على حق يراد تشويهها وإضلال الناس، هذا ليس بعذر. وكذلك في أصل الإسلام ليس بعذر. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. انتبه لقوله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قريش قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تسمعوا إذا ما سمعوا هذا القرآن. هل نقول بأنهم ما قامت عليهم الحجة لكونهم ما سمعوا؟ الجواب: الحجة قامت عليهم ليس بالسماع، إنما قامت عليهم بالتمكن. قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، وما إنهم لم يسمعوا القرآن، ومع ذلك فقد قامت عليهم الحجة، لأن الحجة ليست السماع فقط، هناك أنواع أخرى من الحجة غير السماع، ما دام أنهم في مكان الدعوة ومتمكنين منها فقد قامت عليهم الحجة، ولو شوهت صورة الداعي ولو قيل عنه تكفيري أو خارجي أو داعشي أو أي شيء من هذه الأقوال التي يلمزون الموحدين بها، فهذا لا يمنع من قيام الحجة، ولذا أو إرهابي أو رجعي أو أي شيء من هذه الأقوال يعني. ولذلك انظر ماذا يقول ابن تيمية، كلام مهم جدا ودقيق ومن أروع الكلام، قال: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلص، الآن أصبح وجوده قد قامت به الحجة، وأصبح وجوده كاف والتمكن كاف، فهم متمكنين، فلا يقول أنا ما سمعت، وتمكنهم من الاستماع إذا قامت الحجة لا بنفس الاستماع، قد يكونون لم يسمعوا ومع ذلك قامت عليهم الحجة. ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره. ثم قال أيضا مرة أخرى: حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. إذن أصبح التمكن من العلم حجة. إذن لا تظنوا أيها الإخوة أن الحجة دائما هي مجرد الحوار، تظن أنه لازم تروح أمامه وتأخذ معه وتعطي، عند ذلك تقول قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة أو في مسائل الشرك. لا، فإذا وجد في مكان الحجة ولو أعرض ولو لم يهتم ولو لم يسمع فقد قامت عليه الحجة، وإنما حوارك له يكون في مزيد الحجة، وبعضهم عنده غلو أكثر، فلو أنت أقمت الحجة وناقشته يقول لك لا لازم أنا أناقشه، هذا أشد، يظن أنه هو حجة الله، ولا يكتفي إذا كنت أنت ناقشته يقول لك هذا لا يكفي لازم أنا ناقشه حتى تقام عليه الحجة، والمسألة مسألة ظاهرة والمسألة من المسائل الشرك. إذن لا بد من أن تنتبهوا لهذه المسألة، لأنها من المسائل الخفية في هذا العصر، ومن أراد أن يحاججكم في هذه المسألة تحفظون كلام ابن تيمية هنا، قال: حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. إذا كان الإنسان يذبح لغير الله وعنده علماء وقد بلغوا إما بخطبة عامة أو بوسيلة إعلام عامة ووصله العلم، خلاص وصله البلاغ وأن هذا شرك والذبح لغير الله شرك، وصلته الخطبة عامة مثلا خلاص، أو متمكن من السماع، فهذا خلاص يلحقه الحكم. ثم قال: حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام الحجة عليهم. هذا الكلام قاله ابن تيمية في الرد على المنطقيين، وقال أيضا: ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل كل مكلف في العالم، هذا ضعوا تحته خط، ليس من شرط تبليغ الرسالة طبعا هذا في أصل الإسلام، وقال ابن تيمية: أن يصل إلى كل مكلف في العالم، بل شرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه. يعني الآن طبعا الكل لديه هواتف في يده ويستطيع أن يتعلم الدين ويستطيع أن يبحث عن دعوة التوحيد والحق من الباطل، ولا يأخذ مصادره من قناة الجزيرة وقناة العربية الملحدتين. الآن أعتبر أن المسألة قد اتضحت لكم، ولذلك الأربع الأسطر هذه سوف نمر عليها مرور الكرام بدون تعليق لقصر الوقت. وقال الشيخ عبد اللطيف: تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة وتترتب عليها الأحكام، أحكام الردة وغيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه، ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل. هنا الحجة التبليغ والتعليم، كلام أهل العلم وتعليمهم وتبليغهم تقوم به الحجة. ومن الذي يبلغ وينقل النصوص، ينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل؟ فإن كانت حجة الله لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة بالوحيين. إذا النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم، كما أن بيان المعاني يتوقف عليهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد. لكن كلام ابن تيمية الذي قلناه لكم هذا في أصل الإسلام، أما في المباني والأحكام والمسائل الظاهرة هذا أخف نوعا ما، لأن من كان بعيدا أو في بادية بعيدة أو حديث عهد أو كان نشأ في بلاد كفر في المسائل الظاهرة يعذر. هؤلاء الثلاثة يأتينا كثيرا، لكن قيدوها عندكم. والمسائل عرفتم ما هي، طبعا في ثلاثة يعذرون فيها، لكن في المسائل الظاهرة غير الشرك الثلاثة هم: من كان يعيش في بادية بعيدة، هذا بالإجماع، وأنكر مسألة ظاهرة أو فعل مسألة ظاهرة لا تفعل، هذا واحد. الثاني: من عاش ونشأ في بلاد الكفر. الثالث: من كان حديث عهد بإسلام. طبعا من عاش ونشأ في بلاد كفر الآن يختلف طالما في وجود الهواتف كذلك. هؤلاء الثلاثة لو خالفوا في مسألة ظاهرة يعذرون. شرب الخمر هذه تعتبر مسألة ظاهرة، شرب الخمر هنا ما يجري عليه الحكم ولا يعاقب تارك الصلاة إذا كان من هؤلاء الثلاثة، أما إذا كان بين المسلمين فهذا كافر. ترك الحج ما يظن وجوبه ولا بد منه. أما في باب الشرك فيلحقهم الاسم هؤلاء الثلاثة، لو فعلوا الشرك يسمون مشركين، لكن حكم الشرك ما يلحقهم، يعني التعذيب والقتل والقتال، وهو حكم الكفر والقتل والقتال والتعذيب حتى تقام عليهم الحجة، والحجة أخبرناكم ما هي. هذا الكلام لم أذكره إلا الآن، وتمنيت أننا قلناه في أول الدرس، لكن لا بأس، الحمد لله الذي قلناه نحن. فإن كانت حجة الله لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة بالوحيين. إذا النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم، كما أن بيان المعاني يتوقف عليهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد: بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله. وبالجملة فالحجة في كل زمان ومكان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الرسل. هذا الشاهد ضعوا تحته خط: تقوم بأهل العلم. أهل العلم حجة، المكان الذي فيه أهل العلم الحجة فيه قائمة، ولو كان الناس معرضين عنهم ولم يسمعوا ولم يأتوهم ولم يسألوهم، هذا موضوعهم، كيفهم هم معرضون ما دام فيه علماء انتهى الموضوع. وقال أيضا: وأي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق، وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق، وهذا هو المستفاد من نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. يعني يشترط أن يكون ينطق بنفس اللسان فقط، هو عربي وأنت عربي وأنتم الاثنين تفهمون لغة بعض، أما أن يفهم كلامك وتأصيلاتك وهذا فهذا لا يشترط، الله أعلم. انتقل الآن إلى تكملة الدرس. تكملة الدرس وعند أحمد من حديث جابر: إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتونه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. هنا الأقوام هم أعرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لتشويه السمعة، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. هذا تضليل، أن الرجل لا يخرج من اليمن أو يأتي من اليمن لتجارة أو لشيء أو من مضر فيحذرونه انتبه من غلام قريش، يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا ضال وصابئ ونحو ذلك من الأقوال الباطلة، يشوهون سمعته، ومع ذلك ليس بعذر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال الشيخ عبد اللطيف: وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم للأميين فقط فهو كافر، وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. كذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر، وهذا لا خلاف فيه. هذا هو الشاهد، فرد ذلك لشبهة أو تشويه فهو كافر وإن التبس عليه الأمر وإن شوهت السمعة، وهذا لا خلاف فيه. ننتقل إلى الباب الذي بعده، 53، باب من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو النقاش والحوار الخاص. هذا توضيح في الباب ردا على من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو التعريف والنقاش والحوار الخاص، أو ما يسمى بالتعريف اصطلاحا، في اصطلاح المتقدمين يسمى تعريف، وفي اصطلاح المتأخرين يسمى نقاش. والحوار الخاص في المسائل الظاهرة الحجة تقوم بالمكان، وإنما النقاش والحوار يعتبر أحد صور الحجة فيها وليس هو الصورة الوحيدة. وعن البراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله، رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن جارود في صحيحه. أين وجود الدلالة؟ من يعرف الجواب؟ الجواب هنا قامت عليه الحجة بالمكان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس معه ومسألته ظاهرة لأنه نكح امرأة أبيه، نكح أي عقد وليس زنى بها خفية. لا شك أن هذا محرم وعظيم، لكن من نكحها وأحضر وليا وشهودا يعني تزوجها هذا يعتبر مستحلا، ومع ذلك لم يعرف، هذا وجه الدلالة. وعن أبي موسى مرفوعا، مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. والإجماع منعقد على أن أهل الفترات مشركون، مع أنهم لم يحصل لهم لا نقاش عام ولا خاص، كذلك أهل الفترات، لكن أهل الفترات هنا ليس للعموم وإنما للبعض يعني للتبعيض، فأهل الفترات مشركون ولحقهم اسم الشرك ولم يحصل لهم حوار ولا تعريف، واسم الشرك لحقهم، وكذلك لحقتهم بعض الأحكام التي تعرفون مثل عدم الاستغفار ونقص النعمة، مع أنه ما حصل لهم حوار خاص، وبعضهم حصل له حوار خاص قامت عليه الحجة بالحنفاء ونحو ذلك. وقال الشيخ إسحاق، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يذكرون التعريف في مسائل الأصول. هذا هو الشاهد، لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، أي لا يذكرون التعريف في المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة ليس الحجة فيها التعريف فقط، بل والمكان أيضا. قال صاحب المغني في كتاب الزكاة في من أنكر وجوبها، وإن كان مسلما نشأ ببلاد الإسلام بين أهل الإسلام فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. هذا واضح دلالته في من أنكر وجوب الزكاة. قال وإن كان مسلما نشأ ببلاد الإسلام، يعني عايش مع المسلمين الشيخ، أي بين أهل العلم، هل يجري عليه الاسم؟ الجواب نعم، يكون مرتدا ويجري عليه الحكم، تجري عليه أحكام المرتدين. الشيخ، هل الحجة هنا قامت بالحوار أم بالنقاش؟ الجواب الوجود، يعني وجوده في مكان العلم. قال نشأ ببلاد الإسلام بين أهل العلم، خلاص قامت عليه الحجة ولا يقبل دعواه في ذلك اقتضاء أو حكما، وهذا واضح من كلام ابن قدامة رحمه الله. وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير في من جحد الصلاة، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاءه الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة. كذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير قال في من جحد الصلاة، وإن كان ممن لا يجهل ذلك، ثم فسر كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل، لأن الحجة قامت عليه بأي شيء، الحجة قامت عليه بالمكان، قال كالناشئ بين المسلمين. إذن اتضح أن المسائل الظاهرة مثل الزكاة والصلاة كما في كلام ابن قدامة وغيره من وجوده مع المسلمين ناشئ مع المسلمين في الأمصار إذا كان يعلم هذه حجة، ولا يقال أنه لازم تقيم عليه الحجة وتذهب إليه وتتقابل أنت وإياه. إنسان ترك الصلاة أو جحد الصلاة أو أنكر الصلاة أو استحل محرما أو قال الخمر حلال وهو عايش مع المسلمين، عايش بين المسلمين، هذا يكفر، ولا يقال نذهب إليه في البيت أو لا تكفره حتى تذهب إليه وتلتقي معه، وإنما اللقيا هذه زيادة في الحجة، ثم لو مات لا يصلى عليه. وسبق استثناء الثلاثة وهو حديث العهد ومن عاش ونشأ في بلاد الكفر ومن عاش في بادية بعيدة ونشأ بها، هؤلاء لا تلحقهم الأحكام في المسائل الظاهرة ويعذرون. طبعا يا أخوة هذا الكلام كان تقريبا في 2005، يعني قبل الهواتف الحديثة هذه، فموضوع النشأ في بلاد الكفر يعني اختلف اختلافا كبيرا والله أعلم. القسم السابع كتاب المسائل الظاهرة والخفية. هذا الكتاب عندكم الآن فكرة كاملة عنه وفكرة متصورة عنه، سبق أن أعطيناكم إشارات، والآن أنتم أتيتم إلى هذا الباب وعندكم تصور وأرضية مناسبة وجيدة، فقط نشير إشارات أيضا لأنكم عرفتم الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية معرفة تامة. الرابع والخمسون المقصود بهما والفرق بينهما. نعم، الفرق بينهما، ما هي المسائل الظاهرة، ما هي المسائل الخفية، الفرق بينهما، هذه من الأبواب المهمة جدا، لا بد أن تضبطونه 100%، لا نسمع أحد لا يضبطه، من ضبطه 99% لا نقبل منه ذلك، لا بد أن يكون ضبطه 100% حتى يعرف الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فإن ضبطه 99.99 يعني تسعات كثيرة لا يقبل منه ذلك أيضا. قال الشافعي العلم علمان، علم عامة، علم عامة هذه ضع تحتها خط، هذه لا يعذر فيها أحد إذا أحببت أن تسميها المسائل الظاهرة أو أحببت أن تأخذ اصطلاح الشافعي فتقول هذا من العلم العام فلا بأس، أو تقول هذه من المسائل الظاهرة أو تقول هذا من العلم العام فتأخذ اصطلاح الشافعي في هذه المسائل وهو إمام فلا بأس. قال الشافعي العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على عقله جهله، ما فيه سعة لمن جهله، ومن جهله لا يقبل منه، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه والزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا، هذه خمس، والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف من العلم موجود نصا في كتاب الله، موجود عاما عند أهل الإسلام. نعم، موجود عام عند أهل الإسلام، كل هذه المسائل التي ذكرت لكم هذه اكتبوا عليها حفظ، اضبطوا هذا النص، وهو من إمام معتبر من كبار الأئمة رحمهم الله، هذا علم عام، هذا علم عامة. إذن المسائل الظاهرة أو العلم العام ما يقبل فيه الجهل ولا يسع الجهل فيه إلا أن كان في بادية بعيدة أو حديث عهد، أما غيرهم عايش بين الأمصار ما يقبل منه، موجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع، هذا هو الشاهد، لا يمكن فيه الغلط ولا يجوز فيه الغلط ولا يقبل الغلط ولا الجهل ولا التأويل ولا التنازع، والمخالف فيه كافر، استحلالا أو إباء للواجبات أو استكبارا. وقال ابن تيمية لما تكلم في جمل من مقالات الطوائف وتقسيمهم الأصول والفروع وترتيب التخطئة والتصويب والتكفير عليها، فقال ابن تيمية في الفتاوى: ينكر من قسم الدين إلى أصول وفروع، لكنه ليس إنكارا مطلقا، ينكر على من قسمه إلى أصول وفروع وبنى عليه التكفير، فقال يكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع، هذا غلط من هذه الحيثية. أما لو قسم الإنسان إلى أصول وفروع من باب الفهم والتوضيح ومن باب الشرح لا بأس، لكن قسمه إلى أصول وفروع وبنى عليه التكفير هذا غلط، هذا وجهه، وانتبهوا إلى هذه المسألة. الحق أن الجليل أي الظاهر المتواتر، هذا اصطلاح ابن تيمية يسميه الجليل، يسمي الجليل المسائل الجليلة أو المسائل الظاهرة من كل واحد من الصنفين، أي العلمية أو العملية، مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع، فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس، هذه مسائل ظاهرة، لأنه غلط أن يقسم الدين إلى أصول وفروع ينبني عليها التخطئة والتكفير، لا، إلا إذا أردت الشرح يعني ومن باب تفهيم الطلاب ونحو ذلك. إذن إذا أردت أن تبني التكفير فابنه إلى مسائل ظاهرة وخفية، لأنه حتى مسائل الأصول قد تكون خفية، لو قلت لكم أصول فقط فبعض مسائل الأصول خفية ولا يكفر فيها، إذا ما يكفي ولا يكفي أيضا أن تقول المسائل المجمع عليها يكفر فيها، هذا بإطلاق، لأن المسائل المجمع عليها قد تكون بعضها ظاهرة وبعضها خفي، فأصبح العلة هو الظهور والخفاء، علم العامة وعلم الخاص، انتبهوا إلى هذه المسألة. فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، هذه مسألة ظاهرة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، هذه تعتبر مسألة ظاهرة، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العلمية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. بالنسبة للجحود فنعم من جحدها كفر. وقال أيضا: إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة. مسائل الدق هي المسائل الخفية يعني الدقائق، إذن لك أن تقول مسائل خفية أو علم خاص أو مسائل الدق أو المسائل الدقيقة، كل هذه مترادفات، هذه لا يكفر فيها حتى يفهم الحجة وتزول عنه الشبهة. وقد قال أيضا: أن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة، إذن لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين. مسائل الدق وقع فيها خلاف لدقتها ولخفائها، أما الظاهرة ما وقع فيها خلاف لأنهم يعرفونها العامة والخاصة. وقال: اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، وهذا سبق أن شرحناه. وقال: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافرا بالاتفاق مع خطائه. المجتهد في بعضها هذا ليس بكافر لأنها مسائل خفية، المجتهد في بعضها ليس بكافر لأنها مسائل خفية، وتحريم الخمر مسألة ظاهرة، لكن جزء من جزئياتها قد يجتهد فيه فتصبح مسألة خفية، فلا يكفر كما فعل قدامى حينما ظن أن شرب الخمر يجوز للصالحين، هذه تعتبر جزئية، لكنه ما قال أنه حلال، يعني ما قال أن الخمر حلال، ومثل الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني، هذا ما أنكر قدرة الله عز وجل، وإنما أنكر أن المتفتفت والمحروق بالنار لا تتعلق به القدرة، هذا جزء، وهو أنكر مسألة جزئية في صفة القدرة، وإلا فهو مثبت للقدرة بدليل أنه مؤمن بالبعث، يعني بالحساب يوم القيامة. ولا يؤمن بالبعث إلا رجل يعرف أن الله على قدرة ويقدر على أن يعيد الناس. القدرة إثباتها موجود عنده، لكنه ظن أن القدرة لا تتعلق بالمتفتفت، لأنه قال حرقوني وفت جسدي في البحر، وظن أن هذا من المستحيل الذي لا تتعلق به القدرة هكذا. وإلا لو أنكر القدرة يكفر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشكل عليهم بعض الأشياء في جزئيات في العلم، وكذلك جزئيات في قرب الله، هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، لكن هي جزئية فالجزئيات في باب الصفات. ولذلك بعض القدرية يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد فقط، هذه تعتبر جزئية، لكنه يعلم غير ذلك، فهذه مسألة خفية لا يكفر حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة وهكذا. وحكى اتفاق الصحابة والأئمة أن من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصيام والصلاة والحج، أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش، وجحد حل بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كاللحم، لاحظ كل شيء الظاهرة الظاهرة الظاهرة، كيف هذا؟ لأن المسائل الظاهرة، هذا خلاص يعتبر مفرطا ومعاندا ومعرضا. وجحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كاللحم فهو كافر مرتد. فهو كافر، هذا الجواب، هو كافر، ولا يقبل ادعاءه الجهل، لأنه يعيش بين المسلمين والمسألة ظاهرة من علوم العامة. فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا. انظر تفريقه بين المرتد والنفاق، قال فهو كافر مرتد، وإن أضمر ذلك فهو زنديق منافق. غاير بين المنافق والمرتد، وهذا سبق أن بحثناه كثيرا. وقال الشيخ محمد ابن تيمية لا يعذر في المسائل الظاهرة. هذا الكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اكتبوا عليه حفظ، هذا قاله في الدرر المجلد 9 الصفحة 45. قال ابن تيمية لا يعذر في المسائل الظاهرة لمن كان طبعا عائشا بين المسلمين، هذه زيادة من عندنا، هذا يعني من عند الشيخ وليس من عندي أنا، هذا معروف من الأصول. وقال عبد اللطيف، قال ابن تيمية أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل. ونقل أبا بطين من كلام ابن تيمية إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام ضع تحتها خط، هذا تعريف المسائل الظاهرة، هذا كلام أبا بطين رحمه الله. وسبق أن ذكرنا لكم كلام إسحاق وكلام الشافعي، كل هؤلاء متفق كلامهم في المسائل الظاهرة التي يعلمها الخاصة والعامة أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذه مسألة إذن التوحيد من المسائل الظاهرة والشرك من المحرمات الظاهرة، إذن هو مسألة ظاهرة، هذه ضعوا تحتها خطا كذلك وانتبهوا لها، لأن هذا كلام أبا بطين ينقل عن ابن تيمية، فالشرك تحريمه يعتبر مسألة ظاهرة، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، هذه مسألة ظاهرة، معاداة اليهود والنصارى والمشركين تعتبر مسألة ظاهرة، لا يقبل ادعاء الجهل فيها لمن كان عايش بين المسلمين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا، نعم يكفر مطلقا، هذا أكتب عليه حفظ، هذا موجود في الدرر السنية. ونقل عن ابن تيمية ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر فإنه لا يعذر به. وقال عبد اللطيف أن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، أما المسائل التي قد يخفى دليلها، هنا فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، هذا عبد اللطيف ينقل عن ابن تيمية، وقبله أبا بطين ينقل عن ابن تيمية، وإسحاق ينقل عن ابن تيمية أن المسائل الظاهرة هذه لا يتوقف بالتكفير فيها إن كان عايش بين المسلمين، أما المسائل الخفية فلا بد من زوال الشبهة. وذكرنا لكم كلام ابن تيمية يرى أن الشرك في المسائل الظاهرة تحريمه، ومعاداة النصارى واليهود مسائل ظاهرة، أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإنها لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وقيام الحجة في هذه المسائل هي الفهم وزوال الشبهة، لأنها مسائل خفية، مسائل أهل البدع، مسائل أهل البدع، هذه مسائل خفية، ومثله من وافق أهل البدع في أقوالهم وأصل الإسلام عنده سليم فلا يكفر، مثل الإمام ابن حزم فإنه في أصل الإسلام متقن ليس عنده شرك، وإنما خلط في مسائل البدع المسائل الخفية، فهنا لا يكفر، وإنما يقال أخطأ في المسائل الخفية ويعذر في باقي المسائل، ونقول مجتهد أخطأ لكنه مجتهد لا يكفر ولا يضلل تضليل ردة، إنما ضل في هذه المسألة. نعم، ومثله الإمام النووي رحمه الله تعالى، أصل الإسلام عنده صحيح، وابن حجر رحمه الله، وكذلك القرطبي، وهكذا قاعدة كل من كان أصل الإسلام عنده صحيح وليس عنده شرك ومن أهل البدع وإنما أخطأ في مسائل الصفات أو الإيمان أو الإرجاء أو القدر، فهؤلاء لا يكفرون لأنهم وقعوا في مسائل خفية حتى تزول الشبهة، لكنهم ابتدعوا في هذه المسألة وضلوا في هذه المسألة، فهذا لا بأس به ولا يسمون كفارا. وقال أيضا: ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة، أو كفر من أخطأ في مسائل الاجتهاد أصولا أو فروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. نعم، من كفر في المسائل الخفية هذا يعتبر ضالا ومبتدعا مخالفا لما عليه أئمة الهدى. من كفر في المسائل الخفية دون زوال الشبهة وفهم الحجة هذا ضال مبتدع، لأنه يكفر في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة والشرك لا، هذه بابها آخر. وكثير من الإخوان ينظرون إلى كلام ابن تيمية مثل هذا ومثله غيره من أهل العلم ويعممونه على كل شيء، يقولون من كفر في المسائل الاجتهادية أو مسائل الأصول والفروع هذا ضال ومبتدع، ويدخلون حتى المسائل الظاهرة ومسائل الشرك، هذا منشأ الخطأ والاختلاف. أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. هذا كلام عبد اللطيف في المنهاج. ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر قال: إن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال من الدقائق. ما معنى كلامه من الدقائق؟ يعني من المسائل الخفية. هذا كلام القاضي أبي بكر من كبار علماء المالكية. إذن المسألة ليست مسألة خلافية، حتى المالكية هذا هو منهجهم، إن مسائل الوعد والوعيد والرؤية يعني رؤية الله في الآخرة، والمخلوق وخلق الأفعال، طبعا الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، والخلق والمخلوق والخلق والمسائل القدر والمخلوق، وهي مسائل صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وبعضهم يقول المخلوقة، بعض يقول بعض صفات الله تبارك وتعالى حاشا لله مخلوقة، هذا كفر. لكن هذه كلها مسائل دقيقة لا يكفر فيها حتى تزول الشبهة. وهنا وصلتم إلى نهاية الدرس، الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد لنا ولكم، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.